وتمان اسم مرفوع به منصوب به وهروها فعلش مرفوع به ومنصوب به وخفض تايبتي اسمه هرو بوچون جزم تايبتي فعلها واسي اومان كردبان بوي خفض جزمي بس ما عطف كردوته ولا بروي خفض جزم مرتبين الاخوار رفع ونصبوية وهروها اعرابي اسم كوبوته ولا قولي خواي بروردقار اقول انما العلم عند الله وهروها اعرابي فعلش حالة رفع ونصب جزمي لم اتيا يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا نبونا بو مثلا نصبي فعل لن يضرب يعني أن يضرب يعني بوجزم لم يضرب بوشوية فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع مع فالأولان يتوانى مولى اللبابي تغليبه وكتوانى وتري القمران بو روجو شمس ومان شمس كروج ومان كقمرة يعني أبوان بو دايكو باوك يعني الحسنان بو حسن وحسين يعني مثلا الأبوان الوالدان بو دايكو باوك العمران بو إمام أبو بكر وإمام عمر رضي الله عنهم بمشي ويكات بو توان لبابي تغليبات شنك الرفع يا كما نصب دوما كتشي مالف الأولاني دون ريب وقع وقع يعني حلا ببيقمان أم دوانا وترفع نصب واقع بنسر في الاسم والفعل المضارع معه في الاسم واتي اسم المعرب والفعل المضارع يعني ما بس دي بي فعل مضارع كخالب لنوني إناث ونوني توكيد وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل ابن مالك إشاري بها ورحمه الله فتفعل مضارعا ربا كنون إناث بي ونبي ونون توكيد مباشر شي بي ونبيت فاشن فرمي فالاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما أنفى أدي رفائف صحية كأن سائلا قال وكوي برسيار كريك برسيار بك ما الذي يختص به الاسم؟ اسم تايبتي شيء وهروها فعل تايبتي شيء طبعا أنا ما لسه الشرح كدر مع بو قولي مؤلف كأفرمي فالاسم قد خصص بالخفض كما أفرمي اسم خصص بالخفض تايبت كراوة بخفضة وبجروة جايت رأو جرى ظاهرا أو مقدرا هروكو شون يبدو مالي قالي والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما كأجلو يا أوكو مكودي يفرمي غيري أو فرمو ناب ووايبوتا شنك جر تايبتي اسم نك اسم تايبتي جربي جزم تايبتي فعل نك فعل تايبتي جزم به شنك اسم مرفوع يجبه ومنصوب يجبه ومجرور يجبه أقرب لي اسم تايبتي جرى يعني اسم مرفوع نابي ومنصوب نابي ولا ما أقرب لي جر تايبتي اسم يعني جرنا تسري اشتكي تردي وايا كات اسم بحقيقة اللي تايبت كرا وبجرى والعكس صحيحون عكسك صحيح جر تايبتي اسم هر وكو شون فرمي فعل تايبت كرا وبجزمة ونخير جزم تايبتي فعله واضح براكم تايرة بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد